السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبدأ محاضرتنا السادسة من محاضرة الحديث التحليلي دراسة متقدمة، وموعدنا اليوم عن ما موعدنا اليوم بماذا سوف نشرح بإذن الله عز وجل. سوف نشرح كيف نستفيد من الكتب الستة، كيف نستفيد من الكتب الستة، ثم نأتي إلى حديث آخر وندرسه رواية ودراية. نأتي إلى حديث وندرسه رواية ودراية حتى يكون عندنا اطلاع على ما نريد من هذه الكتب المهمة التي لابد لكل طالب علم أن يكون عنده اطلاع على الكتب الستة وكيف نستفيد منها. الإضافة والأسئلة هذه الآن أجلوها لنهاية المحاضرة، في 10 دقائق نجيب على جميع الأسئلة، فقط اجعلوا لي الأسئلة الآن فقط للمادة بارك الله فيكم حتى نكون على بينة منها. فكما تعلمون أن الكتب الستة هي يعني مهمة لطالب العلم، ولا بد أن يكون على اطلاع بهذه الكتب، وما هي الكتب وكيف ألفت ومن مؤلفيها وما هي أسماؤها وكم عدد الأحاديث وكيف التعامل معها. هذا مهم لكل طالب علم. طبعا كما تعلمون الكتب هذه الكتب الستة، ابتداء من صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم ثم السنن الأربعة، أبي داود سليمان، سنن أبي داود والنسائي والترمذي والقزويني أو ابن ماجه القزويني، تأتي بهذا الترتيب، تأتي بهذا الترتيب. يعني عندما تعدد الكتب الستة وعندما تخرج أحاديث في الكتب الستة ويجتمع عندك أكثر من كتاب، تأتي بهذا الترتيب، تأتي بهذا الترتيب، يأتي أول شيء البخاري ثم مسلم ثم السنن الأربعة. لا يجوز أن تقدم مسلم على البخاري، ولا يجوز لك أن تقدم السنن على الصحيحين، تأتي بهذا الترتيب يكون أفضل. إذن صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم السنن الأئمة الأربعة، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. كما تعلمون الإمام البخاري ولد في 194 هجري، 194 هجري، ثم بعد ذلك جاء الإمام مسلم والذي ولد في 204 هجري. طبعا 204 هجري هي نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي، هي نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي، يعني نفس السنة التي توفي الإمام الشافعي جاء الإمام مسلم، حيث أن الإمام البخاري في 194 وتوفي 256. تستطيع أن تحسب كم عمره ثم كم بذل لهذه الأمة في هذا العمر الذي لا يتجاوز 70. ثم الإمام مسلم في 204 توفي 261، يعني لم يتجاوز 60 عاما. ثم الإمام النسائي 275، ثم النسائي 303، ثم الترمذي 279، ثم ابن ماجه القزويني 273. هذه التواريخ ربما أحيانا تحتاجها أو تسجلها عندك في مذكرة حتى تستطيع ترتيبهم، حتى تستطيع ترتيب المخرجين. طبعا الأخ يقول هناك حنان يضع بعضهم، يضع الإمام أحمد قبل البخاري ومسلم بناء على اعتبارات سوف نذكرها بناء على اعتبارات لماذا يضع الإمام أحمد قبل البخاري ومسلم وهكذا، هذه سوف نذكرها حتى نأتي لها بالتفصيل وبالكيفية، ومن مع أو ضد هذه الأمور، وما هي الكيفية التي يخرج بها الإنسان هذا الحديث. إذن هذه هي التي نريد أن كيف نستفيد منها، هي الكتب الستة، البخاري ومسلم ثم السنن الأربعة، البخاري ومسلم ثم السنن الأربعة. هذه الكتب الستة لقيت عناية كبيرة جدا واهتمام كبيرة من شروحات ومن مختصرات ومن تلخيصات ومن يعني أشياء كثيرة. هذه الكتب وجدت عناية كبيرة جدا خاصة واهتمام كبير من العلماء في المتون وفي الرجال. طبعا نأتي إلى أول هذه الكتب وهي كتاب الإمام البخاري، وهو كتاب عظيم جدا، وهو الكتاب الذي شن حمل عليه وهو صحيح الإمام البخاري. يعني لا تجد الطعونات التي أتت على البخاري كمسلم كالنسائي كابن ماجه وهكذا، في الإمام البخاري كانوا يطعنون به طعونات، ويأتون ببعض الأحاديث ويأخذوا يطعنون به، وما زالوا للآن يخرجون على القنوات ويخرجون على الشاشات ويطعنون في الإمام البخاري وفي صحيحه. وللأسف لو كان يعني عندهم اطلاع في علم الحديث لتوقف الإشكال. لكن كما قلنا أن لهذا العلم يعني علماء جهابذة الجبال ثابتين ينقشون هذا العلم بالمناقيش، أينما وجد شبهة ردوا عليها وألفوا فيها مؤلفات، فلله الحمد والمنة. طبعا مؤلف صحيح الإمام البخاري وجد عناية أن ما وجد به كله صحيح جملة، الكلام حتى ما وجد في صحيح الإمام البخاري جملة هو صحيح. انتقد بعض العلماء بعض الأحاديث على صحيح الإمام البخاري، كما قلنا هذا لا يضر مع الكيفية ومع عدد الأحاديث الموجودة بها، وبعضها ردها، بعضها هذه الشبه وبعض هذه الأمور ردها ابن حجر العسقلاني مثلا، منهم من اعترض على التعليقات في صحيح الإمام البخاري، فأتى ابن حجر التلميذ البار والشارح لصحيح الإمام البخاري وردها في كتاب تغليق التعليق في هذا، ورد جميع التعليقات التي في صحيح الإمام البخاري. كما قلنا الكتاب بجملة هو كله صحيح، واجتمعت الأمة على صحته، واجتمعت الأمة ولقت عناية فائقة بالصحة، ولكنه لم يستوعب كل الصحيح. بعض الطلاب عندما تقول له أن صحيح الإمام البخاري لم يستوعب كل الصحيح يضوج ويثور ويعتقد أنه طعن في صحيح الإمام البخاري. لا، ليس طعن في الإمام البخاري، أنا أقول لك أن كل ما في صحيح الإمام البخاري صحيح، لكنه لم يستوعب كل الصحيح، بل يوجد خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة في المسند وفي الموطأ وغير ذلك، حديث صحيحة، لكن بالجملة كل الحديث الموجودة صحيح البخاري حديث صحيح، لكنها لم تستوعب كل الصحيح. طبعا درجات الصحة بالنسبة لما رواه الإمام البخاري ومسلم، لها عدة درجات، وقسمها العلماء رحمة الله عليهم إلى 7 درجات. طبعا ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذه أعلى درجة، متفق عليه أعلى درجات الصحة ما رواه البخاري ومسلم متفق عليه. ثم يأتي من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، والسادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، والسابعة ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. هذه المراتب 7 مراتب الصحة التي تتعلق بالبخاري ومسلم، طبعا البخاري يعني انتقى، سوف نتكلم هذا كله الآن، سوف كم انتقى حديث حتى لا يطول وغير ذلك. يعني عندما كما يقولون يعني عندما تضعف هامتك، عندما تضعف الهامة عندك وتصبح مفتور، اقرأ للعلماء الذين كتبوا على الإمام البخاري. والله أنا هذا عملها، يعني عندما أجد فتور وأجد قصور وغير ذلك أبحث من كتب على الإمام البخاري وأقرأ له، ثم أينما وجدت فائدة نشرتها. أشعر بهمة أن أشعر أنني أدافع عن جهبذة العلم، أشعر أنني أنشر علم لمتفق عليه لا يختلف فيه 2. تشعر بالهمة التي كانت عند الإمام البخاري عندما تقول كم عاش رحمة الله عليه وكم ألف، لو قسمناها لوجدت أنه بقي ليلا من النهار أن يكتب. لو أتينا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمعنا ما ألفه ثم قسمناه على عمره لوجدنا شيء عجاب، لوجدنا عجائب تخرج ونحن لا نعرف. وهكذا حال العلماء، حالهم مع الكتاب، حالهم مع الكتاب ينظمون الوقت. طبعا طالب العلم تنظيم الوقت هذا مهم جدا، لذلك العلماء تجد عنده برنامج، تجد عنده برنامج من طلوع الفجر حتى ينام، برنامج ثابت إلا ما طرأ على هذا البرنامج. طالب العلم كذلك يجب أن يكون عنده برنامج ثابت، أما إذا كان والله يومه عاما ويومه دون جدولة لن يستفيد، سوف تغرب الشمس ولن يستفيد أي شيء، لن يقرأ كتابا ولن يقرأ ورقة ولن يكتب أي سطر نهائيا. وللأسف مواقع التواصل الاجتماعي هي ألهتنا عن هذه الأمور، ويعني كما يقولون هي لها حسنات، وبالنسبة لي حسناتها أكثر بكثير من سيئاتها لطالب العلم بكثير. يعني طالب العلم همه يسمع مجلس، يقرأ فتوى، يقرأ الفتوى الفلانية، يرد على فلان، يرد إجابة وغير ذلك، ففوائدها كبيرة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من أتقنها. أما إذا أردت أن تأتي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهي تسيرك فأنت ليس طالب علم، أنت تسير وسائل التواصل الاجتماعي وليس هي من تسيرك، أنت توجهها وليس هي من توجهك. إذا كنت في هذه الحالة فأنت طالب علم، حتى لا تستغلك، لأنه هذه المواصل مجانية، وليس كل مجاني يكون هدفه لك، لا، المجانية من أجل أن تستغلك، من أجل أن تستغل هذه العقول، العقول النيرة التي يستطيع أن يحفظ، لكنه بسبب هذا التواصل أصبحت بعيدة عن هذه الأمور. إذن نعود المراتب، درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري أو ومسلم أو لم يروياه 7 درجات، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد به البخاري عن مسلم، من فرد به مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، وما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. هذه 7 درجات وأقواها المتفق عليه، طبعا هناك، وهذا يعني أتى الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا أنصح كل طالب علم بانتقائه، أنصح كل طالب علم بقراءته، لأنه هذا متفق عليه أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة، وهو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ رحمة الله عليه محمد فؤاد عبد الباقي. لا تجد شيء في علم الحديث في علم هذا إلا وللشيخ محمد فؤاد عبد الباقي له كما يقولون همة وله باع طويل جدا، أتى بكتب المستشرقين وأتاها للغة العربية ووضحها للعلماء، فاستفادوا منها علماء المسلمين أكثر من المستشرقين، أصبحت نقمة على المستشرقين، فألف هذه الكتب وألف بالفهارس، لا تستغني عن فهارس محمد، عن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي توفي في 1388. هذا كتاب لؤلؤ المرجان جمع فيما اتفق عليه الشيخان وجمع 1906 حديث، جمع الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. لو الطالب العلم اطلع فقط على هذا الكتاب واستطاع أن يقرأه هو وطالب علم آخر، أو يجتمع هو وطلاب علم، وتكون هناك حلقة وكل طالب يقرأ حديث أو حديثين، يستطيع في أيام قلال أن يقرأ هذا الكتاب ويطلع على ما فيه من الحديث المتفق عليه. تسأل كثير من طلاب العلم هناك حديث منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو الحديث فلاني، ما رأيك به أو ما حكم العلم عليه؟ يقول لك كأنه صحيح، هذا العبارة كأنه صحيح ويكون متفق عليه، والحديث يكون متفق عليه ترى، وليس كأنه صحيح. يعني هذا كأنه صحيح لو أيام ضبط الرواة لأخرجوه بالجرح والتعديل، لأخرجوه إنه هذا لا يضبط الكلمة ولا يضبط الهي. فعندما تأتي إلى حديث متفق عليه أن البخاري ومسلم اتفق على صحته، يعني شيء كبير جدا. فأنت عندما تقول 1906 حديث وتحفظ هذه الأحاديث، كثرة التكرار بتعلم وبتركز المعلومة، فعندك 1906 حديث، يعني تستطيع أن تكتب أبحاث لا تنتهي على هذه الأحاديث، الحديث متفق عليه. فعندما جمع الشيخ في 1906 حديث، للأسف لأن لم أجد مجلسا قرئ في هذا الكتاب، لم أجد مجلسا قرئ فيه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأن تجمع برواية البخاري وبرواية مسلم، وتجمع بروايات لا يشك بها، متفق عليه، ويصبح عندك سند للبخاري، ويصبح عندك سند لمسلم، ويصبح عندك سند في 1906 حديث سند، يعني تستطيع كل حديث أن تكتب به سند خاص بك. هذا سندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه 1906 حديث. في فلكن يعني تجد مثلا طالب العلم يذهب إلى مجلس يقرأ فيه مثلا كتاب نصه ضعيف ونصه صحيح، يذهب إلى كتاب ربما يعني تجد فيه حديث ضعيف ربما أجمل الكتاب كتاب، وتجد طلاب هائلة جدا من باب طلب الرواية، هذا شيء جميل وشيء كما يقولون كان يطلب العلماء. لكن عندما تجد في كتاب اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان يعني لا أستطيع أن أصفه بعبارة، يعني مجلس عظيم جدا أن يقرأ هذا الكتاب ويعرف ما به من المفاهيم وما فيه من الفوائد والشروحات وغير ذلك من الأمور. طبعا يقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم أو أخرجاه الشيخان، أو متفق عليه. هذه الثلاث عبارات كثير تروها، رواه البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان، متفق عليه، كثير نراها. طب عبارة متفق عليه أي اتفق عليه البخاري ومسلم، وطبعا في كما يقولون يعني في اختلافها إذا ما معنى متفق عليه، أن البخاري ومسلم اتفق على المتن واتفق على المخرج على الصحابي، وبعضهم هناك يعني قرأت تفسيرات عدة فيها ذاك متفق عليه ومتفق عليه البخاري ومسلم على المتن وعلى المخرج، هذا الذي يعني يميل إليه قلبي بهذا الأمر، هذا المتفق عليه. لكن عند المجد ابن تيمية، هو جد ابن تيمية، المجد ابن تيمية شيخ الإسلام صاحب متقى الأخبار، له مصطلح متفق عليه أنه قال المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، فهذا المتفق عليه فقط، هو الذي يعني هذا المصطلح خاص بالمجد ابن تيمية. فعند هذه المصطلحات المتفق عليه هناك مصطلحين، مصطلح خاص بالمجد ابن تيمية ويقصد فيه البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهناك مصطلح متفق عليه ومتفق عليه البخاري ومسلم، هناك ما رواه وأخرجه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم يعني تجده كثيرا في هذه الأمور. طبعا قد يكون رواه البخاري ومسلم وغير متفق عليه كما ذكرنا الآن قبل قليل، قد يكون رواه أخرجه الشيخان لكن ليس متفق عليه، تمام، يعني رواه البخاري في الصحيحة ورواه مسلم في الصحيحة، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أما المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم متفق على السندي، اتفق على المتن وعلى المخرج. ربما تكون هناك تفسيرات أيضا لهذه العبارات، لكن هذا بشكل عام، حتى يكون عندنا اطلاع على بعض المصطلحات. ناتي الآن في أي سؤال قبل أن ناتي بكل كتاب على حدة، بكل كتاب على حدة قبل أن نبدأ بصحيح البخاري؟ هل من سؤال؟ أنه ربما طرحت أسئلة بس ما رأيتها، حتى نكون على نفس المسار إذا كان أحد عنده. يعني المهم بطالب العلم أن يحفظ إيش يعني كتب ستة، لأن كثير يقولوا عدد الكتب الستة، بحط لك موطأ الإمام مالك، أبحط دار قطني، أبحط شغلة أخرى، أو برتبها ليس بالترتيب الذي ذكرناه. لابد من بيت شعر، يعني لابد من الذين يؤلفون الشعر أن يذكروا بيت شعر في ترتيب الكتب الستة، في ترتيب الكتب الستة، حتى يحفظوا طالب العلم ولا ينسى الترتيب ولا يقدم أحدهم على الآخر. نأتي إلى أول كتاب وهو صحيح الإمام البخاري. طبعا من قرأ في صحيح الإمام البخاري، وكلنا قرأنا به وكلنا يعني نحفظ كثير أحاديث منه. الصوت يا أخوانا، هل الصوت فيه مشكلة؟ أنا أشعر الصوت يوم تمام بالنسبة لي، يعني أتوقع أنه أفضل أنه مستخدم سماعات، سماعات قوية جدا، فما أعرف صراحة. طيب صحيح الإمام البخاري، من قرأ في صحيح الإمام البخاري يشعر أنه كتاب دراية ورواية، وكتاب دراية. نسمع هذا المصطلح رواية ودراية، أو دراسة المتن ودراسة السند. الرواية وتتعلق بالإسناد، أن تأتي بالرواية كما هي، والدراية أن تدرس هذه الرواية، أن تدرس هذه الرواية. وهذا ما يتعلق عندما نقول دراية ورواية، يتعلق بالحديث التحليلي، يتعلق بالحديث التحليلي مباشرة. رواية ودراية تتعلق بالحديث التحليلي دراية ورواية، تدرس السند وتدرس المتن. فالإمام البخاري كان عندما تقرأ له كأنك تقرأ رواية ودراية. طبعا يمتاز الإمام البخاري أنه كان يأتي للحديث، يقطع الحديث ويفرغ الحديث ويريده في أبواب، وهذا السبب التكرار، وهذا السبب التكرار. كما يعرف الإمام البخاري أنه كان يكرر الحديث، لأنه عندما تأتي الرواية الحديث يقطع هذا الحديث، يفرغ هذا الحديث ويريده حسب الأبواب. لذلك تجد الحديث ربما متكرر في صحيح الإمام البخاري مرة ومرتين وثلاثة، بناء على الباب، وبناء على الباب على الأبواب. طبعا فائدة جميلة جدا ذكرها ابن حجر العسقلاني، فائدة جميلة جدا، قال الحديث جميلة جدا هذه الفائدة، قال الحديث التي كررها الإمام البخاري إسنادا ومتنا، يعني نفس السند ونفس المتن، قال قليلة جدا، تزيد على 20 حديثا، تزيد على 20. إذا عندما يكرر الإمام البخاري، عندما يكرر ربما بغير السند أو بغير الشيخ، أما التي كررها السند ومتن، يعني كما نقول الآن نسخ ولصق، كررها سندا ومتنا، يقول الإمام ابن حجر، يقول الإمام ابن حجر أنها قليلة جدا، تزيد عن 20، تزيد عن 20، ولا يكررها إلا لفائدة إسنادية أو متنية. الهدف من التكرار الفائدة، وليس هدف من التكرار أن يصبح كتابه ضخما أو مجلدين أو ثلاث مجلدات، لا، ما كانوا يعتنوا بهذا الكلام أصلا، يعني ما كانوا يألفوا من أجل أن يقول والله ألفت الفلان الكتاب الفلاني وحجمه 4 مجلدات وخمس مجلدات، كانوا يؤلفوا من أجل حفظ الحديث وصيانتها وجمعها. فرحمة الله على الإمام البخاري وعلى الإمام ابن حجر. طبعا فقه الإمام البخاري، يعني هناك ربما رسائل كتبت في فقه الإمام البخاري من خلال تراجمه، أو تأتي إلى باب من أبواب الإمام البخاري وتربط الفقه البخاري بترجمته، وهذا الذي يتميز به الإمام البخاري وهو فقه، أنك تعرف فقه البخاري واضح من تراجمه، من تراجمه وما يعرف بفقه الحديث، أنك تقرأ الباب تعرف ما هو عن ماذا يتكلم الباب. أما الإمام مسلم التبويبات وضعها الإمام النووي وليس الإمام مسلم، الإمام مسلم كان يأتي بالأحاديث دون تبويب، كان يأتي بكل الأحاديث في موضوع معين دون تبويب. فأتى الإمام النووي رحمة الله عليهم على الجميع وبوب هذه الأبواب. أما الإمام البخاري رحمة الله عليه كان تعرف فقه الإمام البخاري من الباب، فقه الإمام البخاري من الباب، هذا الذي تميز به فقه البخاري أنه واضح من ترجمة. طبعا منهج الإمام البخاري في صحيحه، منهج الإمام البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين، هذا الذي تميز به الإمام البخاري، وأنه عندما كان يكرر قل أن يكرر بنفس السند والمتن، لا تزيد عن 20 مقارنة بعدد صحيح الإمام البخاري، عدد الحديث الذي صحيح الإمام البخاري. قال ومن منهج الإمام البخاري في صحيحه أنه يروي الحديث في موضع واحد، في موضع واحد بإسنادين عن شيخين، فيجعل المتن للشيخ الثاني منهما. هذا مهم جدا كما ذكرها الإمام ابن حجر، وقال الإمام ابن حجر وقد ظهر بالاستقراء، كلمة الاستقراء مهمة جدا، وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، يعني يأتي بإسنادين عن شيخين يكون إسناد للثاني، إسناد للثاني. هذه فائدة أيضا من منهج الإمام البخاري، لأنه إذا لم تعرف ما هو منهج الإمام البخاري، يعني أنا قلت لك أكتب لي عن منهج الإمام البخاري فيه صحيحة، تذكر بعض الأشياء، لكن هناك بعض الأشياء دقيقة إذا لم تعرفها عن منهج الإمام البخاري، أو بشكل عام لم تعرف منهج الكتاب الذي تقرأه، يعني واحد يقرأ في كتاب لكن مش عارف شو منهجه، لن يستطيع أن يفهم، بالعكس سوف يصبح يخطئ المؤلف. لكن أول شيء لابد أن تعرف ما هو المنهاج الذي اتبعه الإمام البخاري، ثم تقرأ كتابه حتى يسهل عليك وتزيل عنك الشبه التي هي أصبحوا يجمعونها للطعن في صحيح الإمام البخاري، لأنهم لا يعرفوا ما هو منهج الإمام البخاري، الذي اتبعه في صحيح الإمام البخاري. أيضا من منهج الإمام البخاري أنه إذا مرت بي لفظة غريبة توافق القرآن، يعني عنده لفظة غريبة توافق القرآن، أتى بتفسير كلمة هذه الكلمة من القرآن، يعني عنده حديث فيها لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن، فيأتي بالتفسير من القرآن، فيجمع بين تفسير غريب القرآن والحديث، يصبح عنده دمج بين تفسير غريب القرآن وتفسير غريب الحديث، وهو علمين منفصلين مستقلين، تفسير غريب القرآن وغريب الحديث علمين منفصلين. فهذا يمتاز به الإمام البخاري أنه يأتي باللفظة الغريبة فيجمعها ويفسرها من القرآن الكريم. طبعا صحيح الإمام البخاري لقي عناية فائقة على مختلف العصور، بل هناك موسوعة أطلقت قبل فترة جمعت كل شيء يتعلق بصحيح الإمام البخاري، بشروحات الإمام البخاري، بالتلخيصات، بالملخصات، بكل شيء يتعلق بصحيح الإمام البخاري، وهي شروحات هائلة جدا، يعني لا تستطيع أن تقول شرحها وشرحين وثلاثة، بعض العلماء عندما تذكر لهم يذكر لك 10-20، لكن هي كثيرة جدا كثيرة جدا، وهي في موسوعة كاملة، ومهم جدا الإنسان يطلع على هذه الشروحات ودرد أن يفسر أو يشرح حديثا، تجد لابد أن تجد يعني بكل قراءة تجد فوائد. كما قلنا هناك من العلماء من ألفوا في فهارس البخاري، في فهارس البخاري كرضوان محمد رضوان، هذا الشيخ الجليل رضوان محمد رضوان ألف في فهارس البخاري. لماذا ألف في فهارس البخاري؟ أنه يسهل عليك فهرس الإمام البخاري، أنت تأتي إلى الفهرس تستطيع أن تستخرج الحديث في أسرع وقت، تستطيع أن تخرج الحديث في أسرع وقت. وهذه الفهارس هذه مهمة جدا، وقلنا أنه ممن اهتم بهذا الفهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، كان يأتي بالفهارس ليسهل على القارئ الوصول إلى الحديث في أقرب وقت. طبعا عدد الكتب في صحيح الإمام البخاري 97 كتابا، لأن الكتاب نفسه كتاب صحيح الإمام البخاري يحتوي على كتب، عدد هذه الكتب 97 كتاب. عدد أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 7563 بالتكرار، هي التكرار. طبعا كم عدد الأحاديث الثلاثية في صحيح الإمام البخاري؟ 22 حديثا ثلاثيا، 22 حديث ثلاثيا. هناك بعض العلماء من قد جمع هذه الأحاديث الثلاثية سماها ثلاثيات الإمام البخاري. طبعا الثلاثيات هي ما بين الإمام البخاري وما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ثلاثة رواة أو ثلاثة أنفس، وقد قرأت كثيرا في كثير من المجالس، وهي لأنها لا تأخذ وقت كثير، ثم تجاز في صحيح الإمام البخاري، وهذا شيء يعني جميل جدا أن تجاز بشيء صحيح، أن تجاز بشيء صحيح حتى يكون لك سند مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الآن مختصر عن صحيح الإمام البخاري، سوف نأتي إليه في مجالس أخرى نتوسع في الإمام البخاري إن بقي من العمر بقية، لكن هذا مجمل عن صحيح الإمام البخاري، حتى يكون عندك نبذه ما هو صحيح الإمام البخاري، ما هي أحاديثه، ما هي مناهجه، حتى يكون عندك علم بصحيح الإمام البخاري. هل أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى صحيح الإمام مسلم؟ هذا مجمل عن صحيح الإمام البخاري بشكل عام حتى يكون عندك يعني نبذة عن الإمام البخاري. نأتي للإمام مسلم. الإمام مسلم ليس منهجه كمنهج الإمام البخاري، أنه كان يجمع الإمام مسلم يجمع كل حديث متعلقة بموضوع واحد فيثبتها في موضوع واحد، هذا يسمى الحديث الموضوعي. موضوعي يعني تستطيع أن تقول حديث مسلم هو حديث موضوعي، والإمام البخاري حديث تحليلي، يعني الحديث التحليلي تستطيع أن تقول الإمام البخاري، والحديث الموضوعي تستطيع أن تقول الإمام مسلم، يعني يجمع كل الحديث في موضوع معين. لكن من أراد أن يدرس ظاهرة معينة فليرجع إلى صحيح الإمام مسلم، يجد كل الأحاديث في هذا الموضع. طبعا الإمام مسلم قلنا يجمع الأحاديث بأسانيدها ومتونها من غير تقطيع، من غير تقطيع كما كان عند الإمام البخاري، من غير تقطيع لها. وقد جاء طبعا الإمام كما قلنا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ورقم هذه الأحاديث فبلغت 3033 حديثا. طبعا مجموع الكتب في صحيح الإمام مسلم 54 كتابا، 54 كتابا. طبعا الشيخ محمد بن الباقي له جهود في صحيح مسلم، له مجلد خامس اشتملت على الفهارس لصحيح الإمام مسلم. طبعا الإمام مسلم لا يوجد فيه ثلاثيات، يوجد فيه رباعيات، يوجد فيه رباعيات الإمام مسلم، يوجد رباعيات الإمام مسلم، هي بين الإمام مسلم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى الرباعيات، تسمى الرباعيات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سنن أبي داود، ننتقل إلى سنن أبي داود. طبعا جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلمه تقدم السبق إليه ولا متأخرا، يعني جمع كل شيء، وأنه كتاب كما يقولون يعني كتاب شان عظيم، وجمع معالم السنة كما يقولون، معالم السنة جمع في أصول العلم، في أحكام الفقه كما لا يعلم متقدما ولا متأخرا لحق به. هذا من دقة الإمام أبو داود في سننه. طبعا كما قلنا أن كتاب سنن أبي داود مقدم على غيره من كتب السنن حسب الترتيب اللي وضعناه، الإمام بخاري مسلم ثم سنن أبي داود، هو مقدم على غيره من السنن. وقد بلغ مجموع كتبه، الكتب التي في سنن أبي داود 35 كتابا، 35 كتابا، وعدد الأحاديث 5274 حديثا، 5274 حديثا. أعلى الأسانيد في سنن أبي داود الرباعيات، الرباعيات، وكما قلنا هي التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص أو أربعة أنفس. هناك شروحات كثيرة لسنن أبي داود وللكتب الستة شروحات كثيرة. من أهم الشروحات في سنن أبي داود هو عون المعبود لأبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي، هذا يعني كما يقول إذا أشير لسنن أبي داود فأنه يشار إلى عون المعبود، وهو شرح مهم جدا من أشهر الشروحات لأبي داود. بعدها سنن الإمام النسائي الرابع، سنن الإمام النسائي، هناك كتابين للإمام النسائي، هناك السنن الكبرى والسنن الصغرى، السنن الكبرى والسنن الكبرى. السنن الصغرى هي اختصرها من السنن الكبرى، تمام، السنن الصغرى اختصرت من السنن الكبرى، ويقال عنها المجتبى، ويقال لها المجتبى، هي السنن الصغرى، الصغرى التي اختصر منها ويقال عنها المجتبى. ايش يعني ماذا سميت المجتبى؟ اي المختارة من الكبرى، المختارة من الكبرى. والسنن الصغرى هي التي لقيت عناية كبيرة جدا من العلماء، والتي اعتبرت أحد الكتب الحديثية الستة، الكتب الصغرى، وهي التي تسمى المجتبى. عندما تسمع بالمجتبى طوالي تقول هذه السنن الصغرى وليست السنن الكبرى. طبعا من قرأ في للإمام النسائي رحمة الله عليهم يعرف دقة الإمام النسائي في الاستنباط، هذا الذي يمتاز فيه الإمام مسلم، يمتاز بدقة الإمام النسائي في الاستنباط، يمتاز بدقة الإمام النسائي في الاستنباط وفي استنباط الأحكام الشرعية وفي الفقه وغير ذلك من الأمور. أعلى الأسانيد في النسائي الرباعيات، رباعيات الإمام النسائي. طبعا عدد الكتب 51 كتابا التي في سنن النسائي، عدد أحاديثه 5774 حديثا في سنن النسائي. طبعا هناك شروحات كثيرة وطبعات مختلفة، وأنصحكم قبل يعني أن تشتري الكتاب أن تسأل من تثق به ومن كان عنده توسع في الطبعات، أن تسأل عن ما هي أفضل طبعة، يعني تسأل ما هي أفضل طبعة للبخاري، أفضل طبعة لمسلم، أفضل طبعة لأبي داود، أفضل طبعة للنسائي، حتى يكون عندك أفضل الطبعات. أما هناك طبعات تجارية يكون فيها أخطاء، يكون فيها تصحيف وغير ذلك، هذه سوف تكون عبء عليك وتكون وبالا عليك، فأنت أفضل شيء تسأل أفضل الطبعات حتى يعني تشتري كما يقول من أول مرة، لا تشتري تكون طبعة مصحفة أو فيها عيب أو غير ذلك وتكون عبء عليك، تشتريها تكون طبعة يعني ناضجة وجيدة. بعد ذلك نأتي إلى سنن الترمذي، طبعا يقال عنه الجامع، يقال عنه الجامع، وذكرنا ما معنى الجامع في مادة التخريج. ما معنى الجامع أيها الدارسون؟ يقال عن سنن الترمذي جامع الترمذي. شو يعني الجامع؟ يعني ليس مسجد، هذا متفقين عليه، أن الجامع ليس المسجد. ما المقصود بالجامع؟ نعم أنه جامع كل أبواب الدين، تمام، يعني فيه كم طالب مذاكرين، ممتاز، جمع كل موضوعات الدين، كل أبواب الدين، تمام، يعني فيه طلاب مذاكرين 4، إذن ممتاز، يعني في كم واحد ممتاز مذاكرين، يعني عارفين شو اللي أخذناه. طبعا هناك حديث رباعية كثيرة في سنن الترمذي، حديث رباعية كثيرة في سنن الإمام الترمذي، وهناك حديث ثلاثي واحد فقط، حديث ثلاثي واحد في صحيح في سنن الترمذي، ولا ذكره في كتابه الفتن رقم 2260، الذي ذكره الحديث يأتي على الناس زمان، الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر، هذا حديث ثلاثي، حديث ثلاثي. طبعا هذا الحديث منهم من صححوا ومنهم من ضعفوا هذا الحديث، يأتي على الناس زمان والصابر على فيهم على دينه كالقابض على الجمر، منهم من يضعفه يقول هذا الحديث ضعيف أنا في إسناده عمر بن شاكر، ومنهم من يصححه بشواهده كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة أنه يصحح الحديث بشواهده، ولكن المعنى صحيح في هذا الأمر. طبعا عدد الكتب في جامع الترمذي أو في سنة الترمذي 50 كتابا، عدد أحاديثه 3956، أفضل الشروح وأحسن الشروح هي تحفة الأحوذي للمبارك فوري، تحفة الأحوذي للشيخ مبارك فوري رحمة الله على الجميع. جيد، يعني جيد أنه طالب يعني بعد ما خلص هذه المحاضرة يعمل تسجيل للكتب الستة، يعني نذكر الكتب الستة، تاريخ الوفاة، المناهج مثلا، الشروحات، عدد الأبواب، عدد الكتب، عدد الأحاديث، يعني يخرج بفائدة بتسجير يكون يعني جميل جدا. آخر هذه الكتب هي سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه، وطبعا سنن ابن ماجه هو القول الراجح أنه الكتاب السادس. سبناتي الآن هناك من يقول الكتاب السادس الموطأ، وهناك من يقول الدارمي، لكن سنة ابن ماجه معروف أنه الكتاب السادس يعني كمشهور، القول المشهور، وهو أقلها درج لأنه يوجد فيها حديث ضعيفة كثيرة، حديث ضعيفة جدا في هذه السنة. فمنهم من يعتبر سنة ابن ماجه هو الكتاب السادس، منهم من يعتبر الموطأ الكتاب السادس لعلو إسناده، ومنهم من يعتبر سنة ابن ماجه هو الكتاب السادس. طبعا أحسن طبعات ابن ماجه هي الكتاب الذي اعتنى به الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والذي بلغت أحاديث السنن 4341 حديثا، عدد الكتب 37 كتابا. طبعا أيضا الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة، الأحاديث التي زودت في هذا الكتاب في سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة عددها 1339 حديثا، 1339 حديثا، عدد الأحاديث التي لا توجد في الكتب الخمسة، التي لا توجد في الكتب الخمسة. طبعا مؤلف الشيخ أحمد ابن أبي بكر البوصيري عليه رحمة الله كتاب اسمه مصباح الزجاجة في زواد ابن ماجه، مصباح الزجاجة في زواد ابن ماجه، ذكر هذه الأحاديث التي زيدت في ابن ماجه. طبعا كما قلنا هناك كتب اعتنت بالأطراف، هناك كتب اعتنت بأطراف الكتب الستة، وذكرناها وتكلمنا عنها عندما تكلمنا في التخريج، هناك كتب ألفت في الأطراف وذكرنا ما هي الكتب التي ألفت في الأطراف، هناك كتب ألفت في رجال الكتب الستة، أيضا ذكرنا مثل تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، هناك كتب كما قلنا يعني ألفت في الكتب الستة مثل الكتاب الكشاف للذهبي، يعني كان اهتمامه في الكتب الستة، يعني العمالقة، الذهبي، المزي، كان اهتمام بالكتب الستة، يأتوا إلى المؤلفين، يأتوا إلى الرجال ثم يؤلفوا بهم، ثم يؤلفوا بالكتب. ومنهم من جمع كتب رجال صحيح البخاري، يعني أتى برجال صحيح البخاري وجمعه في كتاب صحيح مسلم وجمعه في كتاب وهكذا، فكان العلماء يعني لهم. وأيضا هناك الجمع بين رجال الصحيحين، جمع بين رجال صحيح البخاري ورجال مسلم، فكان لهم جهود في جمع الرجال، كان لهم عناية في في الرجال. هناك الشيخ العامري اليمني له كتاب في الصحابة الذين ليس لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما، يعني الذين لهم رواية في الصحيحين، يعني إذا كان الصحابي له رواية في صحيح بخاري أو صحيح مسلم أو الصحيحين، جمعهم في كتاب اسمه الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة. يعني أي صحابي روى في الصحيحين جمع هذا الصحابي وجمعهم في كتاب أيضا كتاب الحافظ الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال اشتمل على تراجم يعني للرجال ومن حيث نقدهم وذكرهم. أيضا هناك الكتاب أيضا تعرفون كتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر، وهناك من جمع متون الكتب الستة وبالإضافة للموطأ ابن الأثير في كتاب جامع الأصول، هو موجود مطبوع متداول هذا الكتاب، جمع يعني متون الكتب الستة وزاد عليه الموطأ جامع الأصول. فيعني هذا بشكل عام نبذة عن الكتب الستة، نبذة صريعة إجمالية حتى يكون إنسان عنده اطلاع عن الكتب الستة، يعني لا يعقل بطالب بكالوريوس أو ماستر أو دكتوراه وليس عنده اطلاع على الكتب الستة، يعني يكون عنده اطلاع كم عدد الحديث الأبواب الكتب كيف ترتبت، ما هو منهج الإمام، ما هو الترتيب وهكذا، حتى يكون عنده اطلاع عام في كل كتاب. طيب هل أحد سؤال عنده قبل أن نبدأ بالأمر الآخر؟ هل أحد عنده سؤال عن ما ذكرناه بشكل إجمالي عن ما ذكرناه؟ يعني هذا بشكل إجمالي حتى يكون عندك اطلاع، يعني لو اطلاع بسيط يعني لابد أحدكم يعني حتى وإن كان اطلاع عنده اطلاع كتب الستة لابد أنه استفاد يعني بعض الفوائد من هذا الكتاب أو من هذه المحاضرة حتى يكون عنده اطلاع. نحب دائما يعني في أي مجلس من المجالس يعني أذكر الكتب الستة وخاصة كتاب الإمام البخاري وخاصة كتاب الإمام مسلم، بسبب يعني أنه مرجع صراحة لابد الإنسان أن يكون عنده اطلاع على الكتب الستة، يعني يبقى يعني كما يقولون بيته عامر بهذه الكتب، يعني هذه أولويات الكتب، أولويات الكتب التي لابد أن تكون في البيوت وهي الكتب الستة. هي كلها التراعيم الحديث كله في تشابه كبير جدا، يعني نصوص التربوية، يعني لو قلت لك أوصف لي مادة نصوص تربوية سوف تقول لي ماذا؟ حديث تحليلي، صح؟ نصوص تربوية نأتي بالحديث ونحلله، لكن تحليل إجمالي، تحليل يريده الدعاء، يريده الخطباء، يريده لأئمة المساجد. أما لمختصين تذهب إلى حديث التخريج، لمختصين أكثر تأتي إلى علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد، فكل واحد له ميزة، لكن كلهم يجتمعوا أنهم في تدارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، يعني إما يدرس السند أو يدرس المتن أو يجمع أو يحلل وهكذا، فكلها تأتي في علم الحديث، تأتي كلها في علم الحديث. طيب الآن نأتي إلى الحديث الذي معنا، وهو الحديث كما دخلنا نأخذ بشكل إجمالي، وحديث نظر الله امرئا سمع مقالتي أو سمع مني مقالة رواية ودراية للشيخ العباد البدر حفظه الله. طبعا كما ترون أن الشيخ شرح هذا الحديث بكم صفحة شرح هذا الحديث؟ ربما بمئة، يعني أطال النفس فيه الشيخ، أطال النفس في هذا الحديث كثير جدا، يعني عندما تقرأ له تشعر أنه يعني نفس. طبعا هناك قلنا تستطيع أن تكتب رسالة ماجستير في الحديث التحليلي أو دكتوراه، يعني أنا كتبت في حديث واحد فقط رسالة دكتوراه 200 صفحة أو أكثر حتى لو أردت أن أتسعب فيها، فقط في حديث أم الزرع، هو حديث صحيح البخاري صحيح مسلم وفي الترمذي وفي غيره من الكتب، تستطيع أن تكتب بحث محكم، رسالة ماستير، رسالة دكتوراه، ندوة علمية، مؤتمر، فقط في حديث واحد. فتأتي بالروايات وتأتي بالشواهد والمتابعات وبالألفاظ، وتجد أن الحديث أو اللفظة ربما تأتي على سبعة ألفاظ، يعني يكون للفظ الواحد يأتي هناك سبع ألفاظ لللفظة الواحدة. ربما أبعث لكم الملخص أو الفهرس، لأن الرسالة لم تنشر، الرسالة لم تنشر، لأنه غد ممكن يأخذها واحد وينشرها باسمه أو يأخذ منها جزء ويعلنها باسمه وبعدين لا أستفيد شيء. ربما يعني أعطيكم الملخص إن قدر الله عز وجل، أو الفهرس حتى تعرفوا المنهجية التي اتبعتها في الكتاب، وهي منهجية واضحة كانت وجمعت فيها، وتحتاج صراحة يعني بعض الأشياء تحتاج يعني كمان لو أردت أن أتوسع فيها وصلها ربما إلى 300 صفحة و 400 صفحة. طبعا عندما ناقشت هذه الرسالة كان هناك أخطاء وكان انتقاد، وكان هذا الشيء عجيب يكون رسالة يعني، فأخذتها ثم يعني عدلت في هذه الرسالة، وطال معي نفس التعديل، يعني التعديل طال ناخذ معي وقت، ويحتاج أيضا لجهد في التعديل، لأنه ما في شيء كامل، يعني لا تشعر بأي شيء أنه كامل، كل شيء يعني ربما بعد سنة عندما أرجع لرسالتي أجد أن هناك روايات وتحتاج إلى أن تكون مجلدين، وهذا يعني عندما الباحث يعني يبحث ويجد مصادر ومراجع يتوسع في رسالته. الذي أريد من هذا الحديث نظر الله مريعا سمع مقالتي فقط، الذي أريد منكم كل واحد ما هي المطالب التي ناقشها الشيخ في هذا الحديث، ما هي المطالب التي ناقشها الشيخ في هذا الحديث. يعني سوف أطلع الأسماء بعد عشر دقائق سوف أقول مثلا خالد ما هي المطالب، أحمد ما هي المطالب، وبناء عليه يكون حضور الغياب. معكم 10 دقائق، بعضكم ربما قرأ الرسالة أو قرأ الحديث ووجد ما هي المطالب، لكن الذي أريد منكم أن ترجعوا ويكون معك ورقة وقلم وتبدأ بها، يعني تعملها كما يقولون مسح، وتشوف ما هي الأشياء التي ناقشها الشيخ وواضحها بخط بولد عريض، فقط تكتب المطالب كذا وكذا وكذا، عندما أذكر اسمك تكون جاهزة وتذكر لي ما هي. طيب طيب يبدأ، بارك الله فيكم، الله يديكم. ممكن الرابط وين تبقين ربعنا على الجروب، شايف هذا نتيجة الإهمال يا أخوان، شايفين نتيجة الإهمال بعدم المتابعة، يعني يظهر عندكم هذه الأشياء، بارك الله فيكم. طيب من آخر باعث على الجروب؟ محمد الأنصاري، من محمد الأنصاري؟ اسمه هون بس حتى أتذكره، محمد الأنصاري، وهو هل موجود معنا الآن؟ محمد الأنصاري، من هو؟ سنبعث التحاق بالجروب، ما أقدر أضيفه حتى أعرف من هو، هو معنا طالب بس حتى أتذكر الاسم، معنا طالب هو حتى، لأنه الإشكالية التي أجدها أنه الاسم الذي طيب ابعث طلب، ابعث التحاق للجروب، هذا أظن الرابط، هذا الرابط الجروب هسه ابعث حتى أضيفك، وأنتم الباقيين ابحثوا المطالب، بعد 10 دقائق سوف كل طالب أسأله. يعني ابحث المطالب حتى طيب انتوا ابحثوا ابحثوا بارك الله فيكم، اصلي الظهر الى انتم منهي باذن الله عز وجل، اصلي الظهر ثم اعود باذن الله عز وجل حتى اكون قد انتهيت من المطالب و اتناقش معكم بها باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا. محمد عبد الله العجمي. محمد عبد الله العجمي مش موجود. طيب هشام، هشام اعطيني ما المطالب التي وجدتها. مدحت موجود، ريهام، يعني انا بدي من هشام ومدحت وريهام ايش وجدتوا اعطوني. وزيد مين سحبت هذه اسقطت الماده وأم بسام وحمدي وسناء، ذكرت أسماءهم الآن. أعطوني ما المطالب التي وجدتها. هشام، مدحت، ريهام، زيد، أم بسام، حمدي، سناء. يلا. طيب هشام، هشام ما هي المطالب التابعة للسند والمتن كما ذكرت في في الحديث؟ طيب ريهام موجود. طيب زيد، زيد موجود، زيد يا زيد. طيب أم بسام ما هي المطالب؟ حمدي، سناء. طيب سناء ذكرت الصيغة التي ورد بها مثل الحديث، إثبات تواتر الحديث، مجمل طرق الحديث ومن خرجه الأئمة، سياق طرقي بأسانيده وميوتوني وتعريب الرواة، بيان قيمة قيمة الكثير من هذه الطرق. نعم هذه الأشياء التي تعرض لها الشيخ. كمان ذكرت المعنى الإجمالي للحديث، شرح تفصيلي للحديث، فقه الحديث ويستنبط منه، ما يتضمن الحديث من باحث علمي، مصطلح الحديث وأصول الفقه، المعنى الإجمالي للحديث، الشرح التفصيلي للحديث، فقه الحديث ويستنبط منه، ما يتضمنه الحديث من باحث علمي مصطلح. نعم. محمد عامر، محمد عامر، أمال، فاطمة، عبد الله. طيب نسأل الله عز وجل له الشفاء. طيب تمام. طيب محمد عامر، أمال، أمال موجودة، أمال، أمال، فاطمة، فاطمة موجودة قبل قليل. طيب نعم عبد الله بكري. طيب موسى بكري، موسى، موسى غير موجود. أم عبد الرحمن وردة هل هي موجودة؟ طيب ربيعة، طيب ربيعة غير موجودة. إسلام غير موجود. فيصل، طيب رود، رود نعم. عمر قلنا معذور. أحمد عبد الحميد وخالد، أحمد عبد الحميد وخالد، أحمد وخالد نعم. ايش ايش استفدتوا من ايش المطالب التي ذكرها الشيخ؟ المطالب التي ذكرها الشيخ لا اريد نعم او موجود او كذا. فقلنا السؤال ما هي المطالب، والا اعتبرتكم غائبا الذي لم يجيبوا. سناء ذكرت، محمد عامر لم يذكر شيء، امال ذكر، ذكرت أمال، ذكرت نعم، فاطمة، فاطمة فاطمة كنت معنا، أين ذهبتي؟ نعم تمام. طيب إيش المطالب اللي ما ذكرها الشيخ؟ مطالب ما تعرض لها الشيخ، مين يعطينا مثال؟ مطالب لم يتعرض لها الشيخ. مطالب لم يتعرض لها الشيخ. طيب تمام، ترجمة الرجال. طيب نعم، سبب إيراد الحديث. صحيح، سبب إيراد الحديث. طيب طبعا كلتا التخريج، و طبعا بسبب انه عندكم امتحان، بسبب انه عندكم امتحان بالتخريج وبالحديث التحليلي، لن يكون هناك واجب لكلتا المادتين، لكن سأضع واجب، وليس مطلوب تحله. يعني ما في واجب، لكن سوف أضع واجب من أجل التفكير يعني كسؤال، أو ربما أضع 5 أسئلة ليس مطالبين أن تجيبوا، بس حتى نخفف عليكم بسبب عندكم امتحان غيبي لمادة التخريج ودراسة الأسانيد، وبسبب أنه عندكم ما زال امتحان العملي لكلتا المادتين، والذي ينهي يعني يرسل على كما يقولون على الإيميل، لكن سأضع واجب. فلا تسألوني بالتعليقات كم سؤال وكذا، الآن قلت أنه هذا الواجب يعني حتى تذكيرا بالمادة، وليس مطالبي أن تحلوه، حتى نخفف عليكم. الأخت تقول طيب الواجب ما هدفه الواجب؟ الآن وضعنا احنا ما الهدف من الواجب؟ الواجب هناك طلاب لم يحضروا، هناك طلاب ما حضروا المحاضرة اليوم، حتى يعني لاحقا يحلوا هذا الواجب إن أردنا أن نشطب عنهم الغياب أو نزيدهم علامة أو غير ذلك من الأمور، حتى يكون هناك يعني حتى من الطلاب يعرف أن هناك واجب أو غير ذلك، أو يعرف هذه الأشياء التي طرحت داخل الجروب. نسأل الله يعني هذا يكون يعني حتى نذكركم، أو بعضكم ربما يجيب على الأسئلة من باب هكذا، يعني عنده وقت فراغ أو حاب يطلع ممكن يجيب على الأسئلة ويحطط على هذا أمر راجع له، لكن حتى لا نثقل عليكم ما لا يوجد واجب. أما في مادة النصوص سوف يكون هناك واجب بها. الامتحان يوم الخميس الساعة 7 أضعه في الجروب، والثامنة ينتهي الامتحان، فمن يرسل بعد الثامنة لا تعتبر إجابته حتى ننضبط بالوقت. لاحقا أقول لكم الغياب كيف تجبره. طيب أنا لم أفهم ما المطلوب في الامتحان العملي لمادة التحليل، لأن الأسئلة مطروحة وتوجد إجابة عليها. من عارف هذا الأسئلة المطروحة موجود إجابة عليها، الإجابة هذه اطلع عليها، إذا موجود إجابة عليها اطلع عليها ثم حل الواجب، هذه موجود، لكن لا تعمل نسخ ولصق كما فعلت الأخت، نسخ ولصق للمادة نفسها، هذا ليس امتحان. الهدف أن تتدربوا حتى لما يأتي الامتحان النهائي ونأتي بامتحان لا تقولوا لم تعطينا شيئا عن ذلك، أو لم تعطيني أسئلة مناسبة لذلك أو غير ذلك، فهمتوا كيف؟ يعني هذه الأسئلة كلها تدريبية للامتحان النهائي، تدريبية، والأصل ما أعطيك وخلص امتحان ونهائي وتشوف الأسئلة وتنصدموا فيها وتنزلكوا 70-80 العلامة، هذا كله تدريب، حتى قلت من امتحن له 16 من 20، هذا دليل العلامة بالنسبة لي ليس لها مكان، وإنما الهدف التدريب، لكن لا يعني التدريب الإهمال، إن والله أي شيء أرسله، وأنا أصحح الورقات، لأن مصحح 3 ورقات، قلنا صلحت لا وردي ولا محمد ولا هشام، صلحت الورقات، ولا ورقة تأخذ وقت كمان تدقيق وغير ذلك، وليس مجرد مرور خلاص، لا. فانتبهوا بارك الله فيكم، يعني حلوا بذم وضمير كما يقولون، يعني حلوا إنه امتحان، هذا الذي أريده، يعني أريد الطالب أن يتعب على الامتحان حتى أجد نتاج لما تعبت فيه طول الفصل. حتى عندما نأتي الامتحان النهائي، عندما نأتي الامتحان النهائي يكون عندك 3 أسئلة مثلا أو أي أسئلة على التخريج أو الرسانيد أو على الحديث التحليلي، لا تتفاجأ بالأسئلة وطبيعة الأسئلة لأنني معطيك يعني نماذج كثيرة جدا. هذا الذي أريده. الحديث التحليلي ليس غيبا وليس بأسلوبك، بأسلوبكم يا أخوان الله يهديكم. الآن الحديث التحليلي جبنا حديث وعليه أسئلة، ربما الأسئلة هذه تجد إجابات عن النت، ربما تجد إجابة عن النت، ربما إجابات معكم موجودة ما في إشكالية، ربما تجد الإجابة. لا تعمل نسخ ولصق، لا تعمل نسخ ولصق. اقرأ السؤال أو شقرأ إذا عندك إجابات، لو وجدت إجابات أو شروح الحديث أصل أنت ترجع إلى شرح الحديث أصل، ترجع إلى شرح الحديث ثم تجيب على الأسئلة. بعضكم وجد إجابات، وجد إجابات لهذه الأسئلة، ربما وجد إجابة، فماذا عمل؟ أخذ الإجابة نفسها ووضحها للسؤال ويعتقد أن المدرس يعني لن يكشفه، هذا يعتبر غش، لأنك أنت أتيت بنفس الإجابة، عملها بأسلوبك، إن وجدت إجابة عملها بأسلوبك حتى عندما يأتي الامتحان النهائي تعرف تعمل كيف تشتغل على السؤال. وسوف نعطيكم إن شاء الله بعدها أسئلة يعني نموذجية تحلوها لوحدكم، بحيث أنه يعني يكون عندكم أكثر من امتحان، وعلى امتحان أحسب لكم إياه. مثلا عندكم مثلا امتحان بالتخريج دراسة الأسانيد، عندكم مثلا 3 امتحانات، طالب جاب الأول 15 من 20، جاب الامتحان الثاني 16 من 20، الامتحان الثالث جاب 18، نحسب له أعلى علامة ونحط له إياها، أعلى علامة نحط له إياها. بالتحديد التحليلي مثلا جاب مثلا 18 17 20، نحسب له 20. هذا عشان تدربه أنت، بس هذا لا يعني إهمال الطالب، لا يعني إهمال الطالب. هذا الذي أريده أنا، أريد أن أدرب الطلاب، أريد أن يستفيد الطالب، أريد أن الطالب يخرج من المادة هذه متمكن من المادة وليس عبء على نفسه. هذا الذي أريده، بس لا أريد علامة ولا أريد أي شيء، هذا الذي أريد. يعني الطالب يحضر ويشارك ويحل واجبات ويختبر، هذا الطالب راح يحط علامة كما يقولون، وهو مبسوط ومسرور من العلامة بإذن الله عز وجل. المهم أن تستفيد، تستفيد، بس هذا الذي أريده. هل هناك سؤال على الحديث التحليلي قبل أن نأخذ راحة ثم نبدأ بآخر محاضرة إن شاء الله؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.